بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة الطيبة، ليلة الاثنين 13 من شهر صفر من سنة 35 و400 ألف من هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نحن في جامع الراجح في حي الجزيرة في مدينة الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 18 بعد 100 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. توقفنا عند باب العدد، وفي هذه الليلة إن شاء الله سنشرح باب العدد كاملا إن يسر الله ذلك. ابن مالك رحمه الله عقد هذا الباب، باب العدد، في 20 بيتا، قال فيها رحمه الله: 3 بالتاء قل للعشرة في عد ما أحاده مذكرة، في الضد جرد والمميز اجرري، جمعا بلفظ قلة في الأكثر، ومئة والألف للفرد أضف، ومئة بالجمع نزرا قد ردف، وأحد اذكر وصلنه بعشر، مركبا قاصد معدود ذكر، وقل لدى التأنيث 11، والسين فيها عن تميم كسرة، ومع غير أحد وإحدى، ما معهما فعلت فافعل قصدا، ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركبا ما قدما، وأول عشرة اثنتي وعشرة اثني إذا أنثى تشاء أو ذكرا، وليا لغير الرفع وارفع بالألف، والفتح في جزء أي سواهما ألف، وميز 20 للـ90 بواحد كـ40 حين، وميز مركبا بمثل ما ميز 20 فسوينهما، وإن أضيف عدد مركب يبقى البنا وعجز قد يعرب، وصغ من 2 فما فوق إلى 10 كفاعل من فعل، واختمه في التأنيث بالتاء، ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تاء، وإن ترد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بيني، وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوق فحكم جاعل له حكما، وإن أردت مثل ثاني 2 مركبا فجئ بتركيبين، أو فاعلا بحالتيه أضفي إلى مركب بما تنوي يفي، وشاع الاستغناء بحادي 10 ونحوه، وقبل 20 اذكرا، وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو معتمد. فبعد أن انتهى ابن مالك رحمه الله تعالى من الكلام على إعراب الاسم رفعا ونصبا وجرا، ثم تكلم على إعراب الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما، ثم طبق ومرا في باب الإخبار بالذي والألف واللام، سيذكر بعد ذلك رحمه الله أبوابا مكملة لعلم النحو، وهذه الأبواب هي باب العدد، وباب الحكاية، وباب التأنيث، وباب المقصود والممدود، وباب جمع التفسير، وباب التفصيل، وباب النسب، وباب الوقف. وبعض هذه الأبواب متردد بين علم النحو وعلم التصريف، ولكن الأكثر يجعلون هذه الأبواب في علم النحو، سنتكلم عليها إن شاء الله في حينها. وآخر هذه الأبواب كما سمعتم هو باب الوقف، وهو من النحو اتفاقا. أما باب ليلتنا هذه فهو باب العدد، سيتكلم فيه ابن مالك النحويين على الأحكام النحوية التي تتعلق بالعدد، فإن الأعداد لها أحكام نحوية يجمعها النحويون في هذا الباب، أهمها وهي التي سيذكرها ابن مالك: أولا حكم الأعداد من حيث التذكير والتأنيث، متى تذكر ومتى تؤنث. ثانيا حكم تمييزها من حيث كونه مفردا أو جمعا. ثالثا حكم تمييزها من حيث كونه منصوبا أو مجرورا. ورابعا صياغة فاعل من العدد، كيف تصوغ اسم فاعل من العدد. فهذه هي الأحكام التي سيذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى كأغلب النحويين. الأعداد ويقال لها الأرقام لا تكاد تخلو لغة منها، وهي تكتب بالحروف ثم يرمز لها غالبا، أقصد في أغلب اللغات، برموز خاصة. وفي العربية كما تعرفون لها رموز مشهورة، فالعرب لم تكن تكتب ثم بعد ذلك تعلمت الكتابة وكتبت، وبعد أن انتشر الإسلام وكثر العلم اهتم العلماء، علماء الحضارة الإسلامية، بما يتعلق بالأرقام وخاصة علماء الحساب والرياضيات، فأنشأوا نظامين للأرقام العربية. النظام الأول برز في المشرق الإسلامي وظهر جليا مستويا في أوائل القرن الثالث، وخاصة على يدي الإمام الرياضي الكبير المشهور الخوارزمي، ويرمز لها بالرموز المعروفة الآن العربية التي يكتب بها في المشرق عموما، وهي أرقام عربية خالصة لم يأخذها العرب عن غيرهم، بل وضعوا هذه الرموز من ذات أنفسهم. وإن كانوا استفادوا النظام العشري من النظام الهندي القديم، فالنظام العشري يعني أن الرموز للأعداد تكون عشرة، لأن بعض الحضارات تجعلها أكثر من ذلك، كما تجدون مثلا في الحضارة اللاتينية والرومانية التي تكتب في بعض الساعات لها رموز كثيرة، فأخذوا هذه الرموز أو أخذوا هذا النظام العشري فجعلوا الأرقام هذه الرموز التي وضعها المسلمون. بعد ذلك في قرابة القرن الخامس وانتشار نزعة مخالفة المغرب للمشرق، وخاصة بسبب الأمور السياسية لظهور دول هنا وهناك تتنازع ويريد كل منهم أن يستقل بكل شيء، حتى إن المغرب، عندما نقول المغرب يريد المغرب العربي عموما الكبير، يعني ما خلف مصر، كل ما خلف مصر إلى الأندلس يسمى المغرب، ومصر وما قبلها يسمى المشرق الإسلامي. فظهر عندهم حتى الفقه الظاهري، ظهر عندهم الفقه الظاهري، ونزعته تعود إلى ذلك، وهي حبهم مخالفة المشارقة أو الاستقلال بالشخصية في كل شيء لأن يكون له فقه خاص. وانتشر ذلك عندهم أيضا في النحو، فظهر عندهم علماء يردون على علماء المشارقة ككتاب الرد على النحويين الذي مضى، ومن ذلك الأرقام وأرادوا أن تكون لهم أرقام خاصة، فظهرت ما يسمى بالأرقام المغربية أو قد تسمى الزمزمية، ولها أسماء أخرى أيضا. وأول محطوطة وجدت في هذه الأرقام محطوطة بن الياسمين رحمه الله في القرن الخامس، وهي التي كانت تدرس في الأندلس. ومن الأندلس أخذها الأوروبيون عندما جاءوا يدرسون في جامعات الأندلس، ونشروها بعد ذلك في أوروبا، وتركوا الأرقام القديمة التي كانت عندهم مع بعض التعديل والتغيير لهذه الأرقام المغربية. فثلاثة أرقام غيروها تماما، أي غيروا شكلها، وثلاثة أرقام غيروها تغييرا جزئيا، وبقية الأرقام كما هي، وهي الأرقام المستعملة الآن في اللغة الإنجليزية. فلهذا تجدون الأوروبيين يسمونها الآن بالأرقام العربية، يقصدون أن أصلها مأخوذ من العرب. يتضح بعد ذلك أن النظامين كلاهما عربي بحت، وأن النظام المشرقي هو الأصيل، أقصد المتقدم على النظام السابق أو على النظام الآخر. وهناك بعض الدعوات التي نشأت قبل مدة تطالب بأن يكتب العالم الإسلامي بالأرقام الإنجليزية، زعما بأنها عربية لكي يتوحد العرب مع غيرهم في الرياضيات إلى آخره. وعرضت المسألة قبل سنوات حتى وصل إلى كبار العلماء عندنا، وأصدروا فيها فتوى بعدم السماح بذلك، وذكروا فيها بعض البحوث، والمسألة فيها بحوث كثيرة جدا علمية أدت إلى اتضاح المسألة الآن تماما بعد أن كان فيها بعض الغبش والتردد إلى ما ذكرته لكم آنفا. ويتبين من ذلك أن الأرقام الإنجليزية الموجودة الآن أصلها عربي، إلا أنها الآن بهذا الشكل ليست عربية 100%، لأن ثلاثة أرقام غيرت تماما، ثلاثة أرقام غيرت جزئيا، وأربعة أرقام بقيت كما هي. ومع ذلك فإن التاريخ يشهد بأن استعمالها كان محدودا جدا حتى في المغرب، لم تستعمل إلا في فترات قليلة، خاصة في وقت يعني الدول المتتابعة التي كان فيها نزاع بينها وبين الدول العباسية، ثم بعد ذلك كانت تنقرض ولا تأتي في المخطوطات، ما تذكر في المخطوطات حتى في أيام الاستعمار المتأخر هذا أو الاحتلال المتأخر. كان كل الدول المغربية تستعمل أرقام عربية المشرقية المعروفة هذه، حتى في جرائدها ومجلاتها وفي كتبها، وما انتشرت هذه الدعوة إلا متأخرا بعد خروج الاحتلال انتشرت هذه الدعوة. هذا فقط مقدمة للإعداد، وما يهمنا هذا لا يدخل في النحو، هذا مقدمة تاريخية فقط. أما الأعداد في العربية فلها أنواع، الأعداد في العربية لها أنواع. هناك الأعداد المفردة من واحد إلى عشرة نسميها الأعداد المفردة، وهناك الأعداد المركبة من 11 إلى 19، وهناك ألفاظ العقود وهي 20 و30 إلى 90، وهناك الأعداد المتعاطفة من 21 إلى 99 سوى ألفاظ العقود، وهناك لفظ المئة والألف وما في حكمهما، أي تثنيتهما وجمعهما، والألفاظ الأعجمية التي دخلت العربية الآن في معناها كالمليون والمليار وأشياء لا نعرفها. النحويون متفقون على أن الواحد من الأعداد، لأن العدد عند النحويين ما دل على الكمية، والواحد لا شك أنه يدل على كمية. وأما أهل الحساب فأكثرهم على أن الواحد ليس من الأعداد، لأن العدد عندهم في تعريفهم نصف مجموع حاشيتيه، العدد نصف مجموع حاشيتيه، فالأربعة نصف مجموع حاشيتها الكبرى خمسة، وحاشيتها الصغرى ثلاثة، خمسة وثلاثة كم؟ ثمانية، ونصفها أربعة، الأربعة نصف مجموع حاشيتين، العدد عندهم نصف مجموع حاشيتين. أما الواحد على ذلك فليس له حاشية سفلى، فلا يعدونه عددا. أما الصفر فلا أعرف خلافا في أنه ليس بعدد، وإنما هو خلاء وخلو لا دلالة فيه على كمية، وإنما في دلالة على انتفاع الكمية. طيب، ابن مالك رحمه الله تعالى سيذكر أحكام الأعداد كلها التي ذكرناها قبل قليل، فبدأ بالأعداد المفردة فقال رحمه الله تعالى: ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحاده مذكرة، في الضد جرد، والمميز جروري جمعا بلفظ قلة في الأكثر. يقول رحمه الله: الأعداد المفردة من ثلاثة إلى عشرة من حيث التذكير والتأنيث تخالف المعدود، وتقول مع المذكر ثلاثة رجال، ومع المؤنث ثلاث نساء. وهذا قوله: ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحاده مذكرة في الضد جرد، أي مع المعدود المذكر اجعل العدد بالتاء، ومع ضده وهو المؤنث جرد العدد من التاء. قال تعالى: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. هذا من حيث التذكير والتأنيث. وأما من حيث إعراب التمييز فتمييزها أي من الثلاثة إلى العشرة تمييزها مجرور بإضافته إلى العدد، وهذا قوله: والمميز جرري، أي جر تمييزها، نحو ثلاثة رجال، نقول جاء ثلاثة رجال، جاء فعل ماض وثلاثة فاعل مرفوع وهو مضاف، ورجال مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، هذا في الإعراب. وفي المعنى هو التمييز، هو التمييز. ولهذا إذا قلت لك أين تمييز ثلاثة تقول رجال، وإن كان في الإعراب نقول مضاف إليه مجرور. ومن حيث جمع التمييز وإفراده فإن تمييز الثلاثة إلى العشرة نعم جمع قلة، تمييزه في الأصل جمع قلة، يعني جمع من جموع القلة، وهذا قوله: جمعا بلفظ قلة في الأكثر. عندما يقول جمع قلة، جمع قلة معروف أنه من الجمع الصحيح السليم أو من جمع التكثير؟ التكثير. وجمع التكثير إما قلة وإما كثرة، سيأتي الكلام على جموع التكثير. فجموع القلة قليلة، وهي أربعة، وهي أفعال وأفعل وأفعلة وفعلة، وما سوى ذلك من جموع التكسير جمعه كثرة. يعني ابن مالك رحمه الله تعالى بذلك أن تمييز الثلاثة إلى العشرة لا بد أن يكون جمعا، لا بد أن يكون جمعا. فإن لم يكن لهذا التمييز إلا جمع قلة، لم يجمع في العربية إلا جمع قلة، فإن العدد يضاف إليه لا شك. تقول أربع أرجل جمع رجل، الرجل لم تجمع إلا على أرجل وهي مؤنث، فتقول أربع أرجل وخمس أعناق، يصلح؟ ها؟ عنق، هذا عنق أو هذه عنق؟ أولا العنق كم له جمع كثرة؟ ها؟ لا، يجمع على عناق ذي القلة. المذكر مؤنث العنق دليلك توافقونه؟ يقولون القاعدة العامة، القاعدة العامة ليست المضطردة، يعني الأكثر، القاعدة العامة في أعضاء الإنسان أن ما كان مفردا فهو مذكر وما لم يكن مفردا فهو مؤنث، هذه القاعدة العامة. فلهذا تقول هذه عين وهذه أذن وهذه يد وهذه رجل إلى آخره. وأما المفرد فالأصل فيه أنه مذكر، تقول هذا رأس، هذا ظهر، هذا بطن، يؤلمني بطني، ما تقول تؤلمني بطني لأنه مذكر. وهذه قاعدة عامة ليست مضطردة، لأن الخد مثلا مذكر، هذا خد وهو اثنان، والمنخر مذكر وهو اثنان. طبعا لا يدخل في هذه القاعدة ما كان فيه علامة تأنيث كالرئة والشفة والمعدة، هذا مؤنث بالعلامة سواء كان واحدا أو كان أكثر. طب والأصبع على هذه القاعدة مذكر مؤنث؟ الواحد مذكر وما كان أكثر من واحد مؤنث وهو مؤنث، يعني هذه أصبع، هذه لا مؤنث، الأصبع مؤنث، هذه أصبع، وفي عشر لغات. طيب إذا خمس أعناق هذه تحتاج إلى مراجعة، أنا ما انتبهت لها إلى الآن. طيب وإن لم يكن لهذا التمييز إلا جمع كثرة، ما في إلا جمع كثرة لهذا التمييز، فإن العدد يضاف إليه بلا إشكال، نحو ثلاثة رجال جمع رجل، ولم يجمع الرجل إلا على رجال، فتقول ثلاثة رجال لا إشكال، أو خمسة قلوب قلب، ولم يجمع إلا على قلوب. وإن كان لهذا التمييز جمع قلة وجمع كثرة، فإن الأكثر في اللغة أن يضاف العدد إلى جمع قلته لا كثرته، تقول ثلاث أنفس، مع أن نفس تجمع على أنفس ونفوس كثرة وقلة، فلهذا تقول في الثلاثة إلى العشرة تقول ثلاث أنفس أفضل من ثلاث نفوس، وتقول خمس أعين أفضل من خمس عيون، وتقول سبعة أبحر أفضل من بحور، وتقول ستة أجمال وسبعة أسياف، وهكذا. ويقل في اللغة أن يضاف العدد من ثلاثة إلى عشرة إلى جمع كثرة وله جمع قلة، وهذه لو تتبعتها لوجدتها قليلة. من ذلك قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، مع أنه جاء في لغة قليلة أقراء، ويجوز إضافة العدد من 3 إلى 10 إلى جمع التصحيح نحو 5 صلوات، 7 سماوات، 7 بقرات إلى آخره، 7 سنبلات إلى آخره. نعم، جمع صحيح، هذا جمع صحيح يسمى جمع سلامة أو جمع تصحيح، يعني جمع مفرده صحيح سليم لم يغير ويكسر. في سماوات، نعم، هذا يأتي في الجمع جمع السالم في جمع الممدود مثل سماء، الهمزة هنا لها أحكام في جمع المذكر السالم، إذا كانت أصلية تبقى، وإذا كانت ثانية تقلب واوا، وإذا كانت منقلبة عن أصل جاز فيها الوجهان، وسماء منقلبة عن أصل من سماء يسمو فيجوز لك فيها الوجهان، سماءات وسماوات. نعم، وهذا نص القرآن، سماوات فيه ولد في القرآن سماوات. طيب، وكذلك 7 سنين، فإن السنين جمع سلامة وإن كان ملحقا بجمع سلامة. طيب، وكون ابن مالك رحمه الله تعالى قيد الحكم السابق بـ3 إلى 10، طيب، والواحد والاثنان لم يكثرهما، كأنه يقول إنهما يبقيان على الأصل، يعني أن الواحد والاثنين ليسا كذلك بل يوافقان المعدود في التذكير والتعليم، بل إنهما لا يحتاجان إلى معدود بعده، لا يحتاجان إلى تمييز بعده، لأن معدوده يأتي قبله، نحو جاء رجل واحد ورجلان اثنان ورأيت امرأة واحدة ورأيت امرأتين اثنتين، ويجوز أن تقول في الواحد والاثنين وغيرهما من الأعداد، تقول جاء واحد من الرجال وجاء اثنان من الرجال أو اثنتان من النساء، هذا جائز. وكذلك في بقية الأعداد قل جاءني 3 رجال أو 3 من الرجال. فإذا قلت جاء رجل واحد فهي فعل وفاعل ونعت، وفائدة النعت حينئذ التوكيد، التوكيد لأنه رجل واضح أنه واحد، فواحد هنا للتوكيد وليس للكشف أو التأسيس. طيب، وإذا قلت جاء واحد من الرجال فجاء فعل وواحد فاعل، ومن الرجال جار ومجرور شبه جملة، ما يعرف شبه الجملة من الرجال، جاء واحد من الرجال شبه نعت، تكلمنا من قبل على إعراب الجملة وشبه الجملة، وقلنا إن الجملة وشبه الجملة تعرب إعراب النكرة، تعرب إعراب النكرة إذا وقعت بعد نكرة فهي نعت، كان تقول جاء رجل يركض أو جاء رجل على قدميه، وإن وقعت بعد معرفة فهي حال، كان تقول جاء محمد يركض أو جاء محمد على قدميه. نعم، قول ابن مالك رحمه الله تعالى 3 قل للـ10 في قوله 3 روايتان، الرواية الأولى وهي الأشهر والأقوى في القياس 3 بالنص، فهو مفعول به مقدم لقل، أي قل 3. والرواية الثانية 3 بالرافع، فماذا يكون إعرابه؟ 3 قل، 3 قل ما نقدر الخبر إلا إذا لم يكن موجودا، إذا كان موجودا فلا داعي لتقديره. فثلاثة مبتدأ مرفوع، وقل جملة خبرية، جملة خبرية، فتكون العبارة حينئذ من وقوع الخبر جملة طلبية. إذا قلنا ثلاثة مبتدأ وقل جملة فعلية خبر، فإننا جعلنا الخبر جملة طلبية لأن فعلها أمر، والجملة الطلبية هل تقع خبرا؟ هذا سبق في باب المبتدأ والخبر، المحققون على جواز ذلك. نعم، المحققون على جواز ذلك، وأنكره بعض النحويين هو قول ضعيف. فيجوز لك أن تجعل الخبر جملة إنشائية طلبية أو غير طلبية، فتقول محمد هل ذهب، هذه جملة طلبية، محمد هل ذهب، فهل ذهب استفهام، استفهام طلب تطلب الجواب، ومع ذلك جعلته خبر. تقول محمد لا تهنه. طيب، المهم، وفي قول ابن مالك رحمه الله في عد ما آحاده مذكرة، قال آحاده إشارة إلى ماذا؟ إلى أن المعتبر المفرد للجمع، المعتبر في التذكير والتأنيث مفرد التمييز. فإذا قلت مثلا بيوت فإنك تقول ثلاثة بيوت، لأن مفرد البيوت بيت وهو مذكر. وإن كان لفظ البيوت مؤنث تقول هذه بيوت، بيوت كثيرة، لكن المعتبر المفرد. ومن ذلك مثلا اسطبلات، اسطبلات مفرده اسطبل كبير فهو مذكر، تقول ثلاثة اسطبلات، وهكذا. ننبه هنا إلى أن المعدود، إذا قلنا المعدود نعني به غالبا التمييز، لأن المعدود غالبا يأتي بعد العدد فيكون تمييزا، قد يتقدم عليه، قد يحذف، فالمعدود أوسع، لكن الغالب إذا قيل المعدود عن التمييز، قد يحذف المعدود يعني التمييز فيبقى العدد وحده. فما حكمه من حيث التذكير والتأنيث؟ هل يلزم أن تراعي هذا المحذوف أم لا يلزم؟ نعم، نعم، إذا حذف المعدود جاز لك في العدد التذكير والتأنيث مطلقا، ومراعاة المعدود أحسن، الأحسن أن تراعي المعدود، لكن مراعاته ليست واجبة، بل يجوز لك التذكير والتأنيث مطلقا. فتقول مثلا سافرت إلى بلدان كثيرة فأحببت خمسا وكرهت خمسا، أو أحببت خمسة وكرهت خمسة، يجوز ذلك مطلقا. إن أردت أن تؤول أول، ولست ملزما بالتأويل، يعني لا يجوز لك التذكير والتأنيث إلا مع التأويل، لا، التذكير والتأنيث جائز مطلقا. فلو قلت مثلا أحببت خمسا أعني بلدات، أو خمسة أعني بلدات، ماشي. أو تقول يا طالب استذكر هذا الأسبوع ثلاثا أو ثلاثة، وفي الأسبوع القادم ثلاثا أو ثلاثة، لك أن تذكر أو تؤنث، وإن أولت بالمواد أو بالمقررات مادة مقرر لا بأس ولا يلزم التأويل. تقول صمت خمسة أو خمسا وسهرت خمسا أو خمسة، مع أن الصوم يكون في اليوم والسهر يكون في الليلة، ومع ذلك يصح أن تقول صمت خمسة يعني خمسة أيام أو خمسا وكذلك سهرت، إلا أن الأفضل كما قلنا والأحسن هو مراعاة المحذوف. وفي الحديث المشهور من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، صام وأتبعه بست يعني بست ليال أو أيام، أيام لأن الصوم يقع في اليوم، الأغلب في اللغة أن اليوم يطلق على النهار واليوم مذكر، فلو صرح به لكان يجب أن يقال بستة أيام، فلما حذف الأيام صح أن يقال بستة أو بست. قال جل جلاله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، أربعة أشهر وعشرا، عشرا عشرة ماذا؟ عشرة أيام، ومع ذلك ذكر. أما الأمثلة على حدثه ومراعاته فهذه كثيرة جدا لا حاجة لذكرها. مسألة قريبة من ذلك، لو تقدم المعدود على العدد، لو تقدم المعدود على العدد دون فاصل، كأن تقول مثلا رجال ثلاثة، جاءني رجال ثلاثة، أو هذه مسائل سبع، إذا تقدم المعدود على العدد فما الحكم حينئذ؟ كلام النحويين على وجوب التزام الحكم السابق، كلام النحويين، لم أجد نحويا ذكر خلاف القاعدة، كلهم يذكرون أن إذا كان المعدود واجبا وجب مراعاة المخالفة، فتقول جاءني رجال ثلاثة ونساء ثلاث بالمخالفة وجوبا. بعض المتأخرين جدا ينقلون عن الإمام النووي أنه نقل عن بعض النحويين جواز التذكير والتأنيث، وهذا مع طول البحث لم أقف عليه، لا في كلام الإمام النووي رحمه الله ولا في كلام نحوي متقدم، بل كلام النحويين على أن المخالفة واجبة ما دام المعدود مذكورا تقدم أو تأخر. الخلاصة في الأعداد المفردة من واحد إلى عشرة أن الواحد والاثنين يوافقان المعدود وليس لهما تمييز، ومن الثلاثة إلى العشرة تخالف المعدود وتمييزها جمع مجرور. هذه الخلاصة للأعداد المفردة. ثم تكلم ابن مالك رحمه الله تعالى على المئة والألف فقال ومئة والألف للفرد أضف، يريد بالفرد المفرد، ومئة بالجمع نزرا قد ردف. يقول رحمه الله المئة والألف وما في حكمهما من تثنيتهما وجمعهما وما جد في العصر الحديث كما قلنا كالمليون والمليار والتريليون، وقلنا المليون أول واحد نعرفه، البليون والبليون قل زرليون أو لا أدري. البليون هو المليار، يقال مليار ويقال بليون أكثر. المهم دعونا في النحو، دعونا في النحو. المهم طيب المهم هذه الكلمات وما في حكمها من حيث التذكير والتأنيث تلزم لفظها ولا تتأثر بالمعدود، تلزم لفظها دون تغيير لا تتأثر بالمعدود. ومن حيث تمييزها فتمييزها مفرد مجرور بالإضافة. نعم، المئة والألف وما في حكمهما، تثنيتهما وجمعهما والأرقام التي ذكرناها كل هذه تلزم لفظها لا تتأثر بالمعدود تذكيرا وتأنيثا، وتمييزها مفرد مجرور بالإضافة. وهذا قوله للفرد أضف، تقول مئة رجل ومئة امرأة، كلمة مئة دائما بالتاء، مئة رجل ومئة امرأة، ألف ألف رجل وألف امرأة، ومليون ريال ومليار نسمة. ثم ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى في الشطر الثاني من البيت أن المئة قد أضيفت إلى جمع في شواهد قليلة جدا، قال نذرا، وهذا في قوله ومئة بالجمع نذرا قد ردف. ومن ذلك قول الشاعر إذا عاش الفتى مئتين عاما فقد ذهب المسرة والفتاء، إذا عاش الفتى مئتين عاما. هذه لا بس هو مثنى، لكن هذا البيت في المسألة التالية. لا، من ذلك قول، من ذلك قراءة حمزة والكسائي ويطلق عليهما في القراءة الأخوين بقوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين، لبثوا في كهفهم 300 سنين، 3 ظرف، 100 مضاف إليه، سنين مضاف إليه مجرور بالإضافة، فجعل تمييز المئة سنين وهو جمع. ونحن قلنا إن المئة والألف وما في حكمهما يكون تمييزهما مفردا مجرورا، يعني كان القياس في الكلام أن يقال لبثوا في كهفهم 300 سنة، 300 سنة، لكن قراءة الأخوين 300 سنين. أما قراءة الجمهور ومنهم عاصم قراءتنا ولبثوا في كهفهم 300 سنين، لبثوا في كهفهم 300 سنين، فالتمييز محذوف. وسنين على ذلك عطف بيان من 300، يعني لبثوا في كهفهم سنين، لبثوا في كهفهم سنين. يصح أن يكون بدلا، لكن عطف البيان هنا أقوى، لأن البدل على نية حذف المبدل منه، و300 أدق في الدلالة على المعنى من سنين، سنين عام، 300 أدق، فلن تجعل العام مكان الأدق، وإنما قد تجعل الأدق مكان العام فتكون في فائدة في الكلام. بخلاف عطف البيان فلا يشترط فيه ذلك. فابن مالك ذكر أن المئة والألف قد يميزان بالجمع، وأيضا الألف والمئة جاء في شواهد قليلة جدا تمييزها بمفرد ولكنه منصوب، لأن قلنا أن تمييز المئة والألف مفرد مجرور، مفرد مجرور. طب 300 سنين هذا جمع، حتى الجر جاء في بعض الشواهد تمييزها بالمنصوب، ومن ذلك قول الشاعر السابق: إذا عاش الفتى 200 عاما فقد ذهب المسرة والفتاء، فقال 200 عاما، وكان القياس أن يقول إذا عاش الفتى 200 عام، فيجر الإضافة. وقلنا إن في حكم المئة والألف تثنيتهما وجمعهما نحو 100 رجل أو 100 امرأة وألف رجل أو آلاف رجال وهكذا. وفي حكم جمعهما إضافتهما إلى عدد، لو أضفت المئة والألف إلى عدد فإن العدد سيعطي المئة والألف معنى الجمع، كقولك 300، 300 صار جمع. طيب تمييز المئة يبقى جمعه 300 رجل مفرد مجرور، 300 رجل أو 300 امرأة وخمسة آلاف رجل أو 5000 امرأة، فالتمييز كما سيأتي للأخير من الأعداد دائما. فمئة مئة في قولنا 300 رجل، مئة تمييز ثلاثة، مئة تمييز ثلاثة، فلهذا قلنا ثلاثة للتذكير، لأن تمييزه مؤنث 300. ورجل تمييز 100، واحد التمييز دائما لكل الأخير. طيب الخلاصة للمئة والألف وما في حكمهما أن المئة والألف وما في حكمهما لا تتأثر بالمعدود في التذكير والتأنيث، بل تلزم لفظها، وتمييزها جمع مجرور بالإضافة، تمييزها مفرد مجرور بالإضافة. نعم. ولذا تسمى الأعداد المفردة من 1 إلى 10، والمئة والألف وما في حكمهما هذه كلها تسمى الأعداد المضافة، تسمى الأعداد المضافة لأن هي الأعداد التي تضاف إلى تمييزها، بينما بقية الأعداد لا تضاف إلى تمييزها، فتمييزها يكون منصوبا. قلنا ثم انتقل ابن مالك رحمه الله إلى الكلام على الأعداد المركبة فقال: وأحد اذكر وصلنه بعشر مركبا قاصد معدود ذكر، وقل لدى التأنيث 11 والشين فيها عن تميم كسرة، ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت فافعل قصدا، ولثلاثة وتسعة وما بينهما الركب ما قدما، وأول عشرة اثنتي وعشرة اثني إذا أنثى تشأ أو ذكر، وليا لغير الرفع وارفع بالألف والفتح في جزئي سواهما ألف. الأعداد المركبة هي الأعداد من 11 إلى 19. حكمهما من حيث التذكير والتأنيث هما مركبان من عددين، مركبان من نيف من 1 إلى 9 ومن 10، 11 19. أما الجزء الثاني وهو 10 فتوافق المعدود دائما، وأما الجزء الأول فإن كان 1 و1 و2 و2 فيوافقان المعدود أيضا، وإن كان 3 إلى 9 فيخالف المعدود. إذن 11 و12 كلا الجزئين يوافق المعدود، نحو جاء 11 رجلا، أو جاءت 11 امرأة، وجاء 12 رجلا، وجاءت 12 امرأة. وأما 13 إلى 19 فالأول يخالف والثاني يوافق، نحو جاء 13 رجلا وجاء 15 امرأة. هذا من حيث التذكير والتأنيث. وأما من حيث نوع التمييز فتمييزها مفرد منصوب. وقد أخر ابن مالك الكلام على نوع تمييزها، على إعراب تمييزها، بعد الكلام على ألفاظ العقود. سيتكلم عن ألفاظ العقود ثم يقول: وميزوا مركبا بمثل ما ميز 20 فسويا هما. وألفاظ العقود كما سيأتي تميز أيضا بمفرد منصوب، تقول 20 رجلا و11 رجلا. فتمييز الأعداد المركبة كتمييز ألفاظ العقود مفرد منصوب. فعلى هذا يتبين أن لفظ 10 في العدد المركب يوافق مطلقا، وإذا كان في الأعداد المفردة يخالف. فالعشرة هو العدد الوحيد الذي له حالتان، يخالف في الأعداد المفردة ويوافق في الأعداد المركبة. طيب، 10 كيف تنطق في الأعداد المركبة؟ 10 إذا كانت بلا تاء 10، عندي 11 فالشين مفتوحة، 15 19. وإن كان مؤنثا بالتاء 10 فالأكثر سكون الشين، وهي لغة الحجازيين، تقول 15 امرأة. وأما بنو تميم فأكثرهم يكسرون الشين فيقولون 15 امرأة، 15 امرأة، وهذا قول ابن مالك، والسين فيها عن تميم كثرة. وبعض بني تميم يفتحون الشين في 10 المركبة. نعم، كل كلام عن المؤنثة، فيقولون جاء 15 امرأة. فهذه لغة لبعض تميم، وعليها قرأ يزيد بن القعقاع قوله تعالى: فانفجرت منه عشرة عينا على هذه اللغة. بقي أن ننبه إلى أن بعض العرب لغة قليلة لبعض العرب لغة قليلة لبعض العرب يسكنون عين عشر عشر هذا بلا تاء. إذا قلت أحد عشر بعض العرب يسكن العين في الترتيب فيقول أحد عشر أحد عشر جاءني أحد عشر رجلا. فهذه لغة قليلة. مما سبق اتضح أنه يقال أحد وواحد وإحدى وواحدة، فما استعمالات هذه الأعداد؟ نبدأ بالعددين المؤنثين واحدة وإحدى. واحدة وواحدة يتفقان في استعمالين يتفقان في استعمالين ثم تنفرد كل واحدة منهما باستعمال. فواحدة تستعمل مفردة، تقول جاءتني امرأة واحدة أو جاءتني واحدة من النساء، وتستعمل مركبة قليلا، تقول جاءتني واحدة عشرة امرأة، وهذا قليل. وتستعمل معطوفة، وإحدى أكثر منها كما سيأتي في هذا الاستعمال، تقول جاءت واحدة وعشرون امرأة. إذن فواحدة أكثر استعمالها أن تستعمل مفردة. وقد تستعمل مركبة ومعطوفة وهذا قليل فيها، لكنها جاء في اللغة ذلك. أما إحدى فإنها تستعمل مركبة، تقول جاءت إحدى عشرة امرأة وهذا الأصل فيها، وتستعمل معطوفة تقول جاءت إحدى وعشرون امرأة، وتستعمل مضافة مضافة تقول جاءت إحدى النساء جاءت إحدى النساء، أو تقول جاءت إحداهن. إذن فواحدة وإحدى يتفقان في استعمالين وهما التركيب والعطف، وإحدى فيهما أكثر، وتنفرد واحدة بالاستعمال في الإفراد، وتنفرد إحدى في الاستعمال في الإضافة. أما المذكران واحد وأحد فكذلك يتفقان في استعمالين وينفرد كل منهما باستعمال. فواحد يستعمل مفردا، تقول جاءني رجل واحد أو جاءني واحد من الرجال، ويستعمل معطوفا تقول جاء واحد وعشرون رجلا، ويستعمل مركبا قليلا مركبا قليلا تقول جاء واحد عشر رجلا. وأما أحد فإنه يستعمل مركبا جاء أحد عشر رجلا وهو في التركيب أكثر من واحد، ويستعمل معطوفا فتقول جاء أحد وعشرون رجلا، وواحد في العطف أكثر. ويستعمل مضافا تقول جاء أحد الرجال أو أحدهم. إذن فواحد وأحد يتفقان في استعمالين وهما العاطف والتركيب، وينفرد واحد بالاستعمال مفردا وينفرد أحد في الاستعمال مضافا، فالمذكر كالمؤنث. نعم. بقي أن ننبه إلى أمر، وهو أن كلمة أحد لها استعمال آخر مشهور غير أن تكون عددا، غير أن تدل على العدد الذي هو قبل الاثنين، وهو الدلالة على العموم، الدلالة على العموم، فلا تستعمل عند الجمهور في الموجب حينئذ، لا بد أن تسبق بغير موجب، نفي أو نهي أو استفهام، تقول ما جاءني أحد، أو هل جاءك أحد، أو لا تضرب أحدا. أحد هنا في هذا الاستعمال لا يراد بها العدد واحد الذي هو قبل الاثنين، وإنما يراد بها عموم التنكير، يعني عموم الجنس. فإذا قلت ما جاءني أحد، يعني ما جاءني من هذا الجنس أحد، لا واحد ولا اثنان ولا أكثر، بخلاف ما لو قلت ما جاءني واحد، فحينئذ قد يأتيك اثنان مثلا، لو جاءك اثنان أو ثلاثة تقول ما جاءني واحد، جاءني اثنان، فواحد هنا يراد به العدد، لكن ما جاءني أحد لا تريد به العدد، وإنما تريد به العموم، تريد به العموم. وقال ابن مالك رحمه الله تعالى في آخر الأبيات التي قرناها عن الأعداد المركبة، قال والياء، قال والياء لغير الرفع، وارفع بالألف، والفتح في جزئي سواهما ألف. ذكر هنا في هذا البيت إعراب الأعداد المركبة. يقول رحمه الله الأعداد المركبة تبنى على فتح الجزئين، تبنى على فتح الجزئين، والأصل فيها كما هو ظاهر العطف. فإذا قلت جاء 15 رجلا، فالأصل جاء 15 من الرجال، إلا أن العرب خصت الأعداد المركبة بهذه الطريقة، وهي أنها تحذف حرف العطف حذفا مضطردا، وحذف حرف العطف حذفا مضطردا من أسباب البناء، فحذفوا حرف العطف حذفا مضطردا فتركب الاسمان وبني على الفتح 15. تقول جاء 11 رجلا، جاء فعل ماض وفاعله أحد أم 11؟ 11، نقول 11 فاعل في محل رفع مبني على فتح الجزئين. وتقول قرأت 15 كتابا، قرأ فعل وتاء المتكلم فاعل، والمفعول به 15 مفعول به في محل نصب مبني على فتح الجزئين. وتقول سلمت على 13 امرأة، على حرف جر، وثلاث عشرة اسم في محل جر مبني على فتح الجزئين. قال إلا 12 واثنتي عشرة، فإنه لا يبنى على فتح الجزئين، بل إن جزءه الأول يعرب إعراب المثنى، يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وجزءه الثاني يبقى مبنيا على الفتح، نحو جاء 12 رجلا، جاء فعل ماض، واثنى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف، وعشرة سيأتي الكلام عليها. وتقول قرأت 12 مجلة، قرأت فعل وفاعل واثنتي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، تظن نعربه إعراب المعرب لأنه معرب حينئذ. طيب هنا طبعا يجب أن نقف عند كلمة 10 في 12 و12. الجزء الأول معرب وقع عليه الإعراب، يرتفع بالألف ويوصف ويجر بالياء. طيب 10 في 12 و12 ما إعرابه؟ فيه قولان للنحويين. القول الأول أنه واقع موقع نون المثنى، واقع موقع نون المثنى، فالأصل 2 و2، ثم جاءت 10 و10 وقعت موقع النون بعد حذفها، هذا قول الجمهور. فلهذا يقولون في إعرابها 10 إنه اسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لأنه واقع موقع نون المثنى، ونون المثنى حرف والحروف جميعا لا محل لها من الإعراب. القول الثاني في المسألة أنه مضاف إليه باق على بنائه، المضاف إليه قد يكون مبنيا لا إشكال، مثل لو أضفت إلى الضمير كتابك، فقال مضاف إليه باق على بنائه، وهذا قول يعني قلة قليلة من النحويين. وهؤلاء يقولون في إعراب 10 على ذلك اسم مبني على الفتح في محل جر بالإضافة، يعني مضاف إليه مبني على الفتح. فهذان القولان في هذه المسألة، وهي من يعني أعوص وأشكل مسائل النحو. والذي يظهر لي والله أعلم أن القولين ضعيفان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فنكمل ما بدأنا في مغرب هذه الليلة، وكنا توقفنا عند قولهم 12 و12، فالجزء الأول يعرب إعراب المثنى، والجزء الثاني قلنا إن فيه قولين للنحويين، الأول أن 10 واقع موقع نون المثنى أي بدله، ولهذا أخذ حكمه في الإعراب عندهم، فيقولون مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهذا قول الجمهور. والقول الثاني في المسألة أن 10 مضاف إليه، فلهذا يقول في إعرابه إنه مضاف إليه في محل جر، وهذا قول لبعض النحويين. وذكرت أن الذي يظهر أن القولين ضعيفان، وأن 10 ينبغي في القياس أن تكون تابعة ل2 و2، فيكون إعرابه كإعراب 2 و2. وبيان ذلك أن العدد المركب كما سبق أصله العطف، فإذا قلت جاء 15 رجلا فأصله جاء 5 و10 من الرجال، ثم حصل التركيب. التركيب كيف حصل وما أثره فائدته؟ كيف حصل؟ قلنا بحذف حرف العطف حذفا مضطردا، وهذا من أسباب البناء، فتركب الاسمان وبني على الفتح. أثر هذا التركيب وفائدته أنه جعل الاسمين في حكم الاسم الواحد، فخمسة عشر وإن كان اسمين في الأصل إلا أنهما بالتركيب صارا بحكم الاسم الواحد، فلهذا نقول في إعرابهما جاء 15 رجلا، أين الفاعل؟ أين فاعل جاء؟ 15. ولا يصح في الإعراب ولا في المعنى أن تقول إن الفاعل 5، لأن الفاعل 15. إذن فالفاعل هنا مكون من هاتين الكلمتين، فنقول في إعراب 15 فاعل في محل رفع مبني على فتح الجزئين، يعني أن هذا الجزء وهذا الجزء يكونان الفاعل. فإذا كان الأمر هكذا في الأعداد المركبة كلها، فينبغي أن يكون كذلك أيضا في 12 و12. فإذا قلت جاء 12 رجلا، فإنه في الإعراب الصناعي نقول جاء فعل ماض والفاعل 2، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف، لأنه صار معربا ووقع عليه الإعراب فقبله. نعم صحيح. لكن 10 هل هو جزء من الفاعل أم لا؟ جزء من الفاعل، جزء من الفاعل، فينبغي أن يكون إعرابه هنا كإعرابه في بقية الأعداد المركبة، أي أن يكون جزءا من الفاعل أو جزءا من الإعراب، يعني جزءا من إعراب 2 أو 2. ولكي يتضح الأمر أكثر نقول إن إعرابه كإعراب قول العرب الرمان حلو حامض، الرمان حلو حامض، كيف نعرب هذه العبارة؟ الرمان مبتدأ وخبره حلو حامض، يقول خبر مرفوع الجزئين، ولا يصح في الإعراب أن تقول حلو خبر أول وحامض خبر ثاني، لأن هذا خلاف المعنى. المعنى أنك أخبرت عن الرمان بأنه حلو وأخبرت عنه بأنه حامض، وليس المراد ذلك، بل المراد أن الرمان طعمه بين هذين الشيئين أو جامع لهذين الأمرين، كما يقولون المعنى الرمان مز، مز يعني الطعم الذي يجمع بين الحلاوة والحموضة. فالمعنى والإعراب هنا ليس كالمعنى والإعراب في نحو محمد كاتب شاعر، محمد مبتدأ وكاتب خبر أول وشاعر خبر ثاني، صح. لكن الرمان حلو حامض، أنت أردت أن تخبر عن الرمان بمجموع هاتين الكلمتين فتقول حلو حامض خبر مرفوع الجزئين. كذلك لو قلت محمد أيسر أعسر، محمد أيسر أعسر، تريد أنه يعمل بكلتا يديه على السواء، لأن بعض الناس أيمن وبعض الناس أيسر وبعض الناس أيسر أعسر، يعني يعمل بكلتا يديه على السواء. فإذا قلت محمد أيسر أعسر، هل الأول خبر أول والثاني خبر ثاني؟ لا، يفسد المعنى، وإنما الخبر مجموع أيسر أعسر، نقول خبر مرفوع الجزئين. وكذلك في العدد المركب إذا قلت جاء 11 فالفاعل 11 وليس الجزء الأول، فلهذا نقول 11 فاعل مبني على فتح الجزئين في محل رفع. فلو تصور وجود الإعراب هنا لكان ينبغي أن يبقى الحكم على ما هو عليه أن الفاعل مجموع الكلمتين، كما حدث في الرمان حلو حامض هذا مرفوع الجزئين، ولم يظهر ذلك إلا في 12 و12، فإن العرب ظهر في الجزء الأول لأن العرب ألحقوه بالمثنى، ملحق بالمثنى وليس مثنى، وأما الثاني فأبقوه على البناء. لماذا بني؟ بني للسبب الذي بني 10 في 11 و19، نفس السبب، لا نسأل عن بناءه وإنما نسأل إثنى لماذا أعلم. وقياس كل ذلك أن يقال جاء 12 رجلا، نقول 12 فاعل الأول مرفوع بالألف والثاني مبني على الفتح، الأول فاعل لأنه معرب وقبل الإعراب وظهرت علامة الإعراب فاعل مرفوع علامة رفع الألف، وعشر جزء من الفاعل وليس مضافا إليه لأن الأسلوب ليس أسلوب إضافة. فيقول هذا قول ضعيف لبعض النحويين لأنهم لم يقولوا القول الأول. وقول الجمهور أنهم قالوا إن 10 واقعة موقع النون أيضا هذا ضعيف، هم ألجوا إلى هذا القول إرجاء، لأنهم لماذا قالوا هذا هنا ولم يقولوا إن أحد في 15 إنها واقعة موقع تنوين، في 15 حذفنا الواو ماشي، طيب والتنوين حذفنا ووضعنا 10 مكانه، كذا قالوا في 12 حذفنا النون في 2 فوقعت 10 موقعها، طيب 15 و16 و11 لماذا خصصتم هذا الأمر فقط ب 12؟ قالوا لأن العرب أعربوا الجزء الأول فهو تعليل لاستعمال العرب. طيب أيضا مما ينبه عليه في الأعداد المركبة كلمة الثماني، الرقم الثماني إذا ركب فإنك تقول 18 ليلة، إذا ركب تقول 18 ليلة، فلك في 8 هنا إذا ركب بلا تاء، ليس 8 لا 8 لا حكم آخر سيأتي، إذا ركب بلا تاء 18 ليلة، ففيه 4 لغات، اللغة الأولى أعلاها فتح الياء تقول 18 ليلة على قياس الأعداد المركبة 15 15 ليلة 19 ليلة و18 ليلة. اللغة الثانية سكون الياء 8 مبنية على الفتح 18 ليلة تبني على الفتح. اللغة الثانية البناء على السكون فتقول 18 ليلة. اللغة الثالثة حذف الياء وكسر النون قبلها تقول 18 ليلة، حذف الياء وكسر النون قبلها 18 ليلة. اللغة الرابعة وهي قليلة حذف الياء وفتح النون، حذف الياء وفتح النون 18 ليلة. فهذه 4 لغات مرتبة على هذا الترتيب، الأول 18 ليلة على القياس، والثانية 18 ليلة بالسكون تخفيفا، والثالثة 18 ليلة بحذف الياء، والرابعة 18 ليلة بحذف الياء وفتح النون. ما سوى ذلك، أي ما سوى 18، أن 8 مركبة بلا تاء، ما سوى ذلك فإن 8 تلزم حكمها كغيرها من الأعداد المركبة. يعني تقول 18 رجلا، ليس فيها غير ذلك، وتقول 80 نساء إنما ركبت، جاءتني 80 نساء ما ركبت بإثبات الياء. نعم، لا ما تحذف إلا على لغة قليلة تحذف فيها، إذا كانت مفردة فإنها في لغة قليلة قد تحذف الياء، جاءتني 80 نساء، وتقول 8 رجال ليس فيها غير ذلك. تقول ويجوز أن تقول أيضا جاءني من النساء ثمان، جاءني من النساء ثمان، الأصل جاءني من النساء ثماني، فصار مقصورا فأخذ حكم آسف، فصار منقوصا فأخذ حكم المنقوص، تحذف ياءه في الرفع والجر، جاءني من النساء ثمان، نساء نساء نساء مؤنث تذكر العدد 8، قلنا ذلك من قبل، يتقدم المعدود فإن كلام النحويين على وجوب التزام الحكم، وبعض المتأخرين ينقل جواز الوجهين ولم أقف فيه على كلام لنحوي متقدم. المهم إذا قلت جاءني من النساء ثمان صار منقوصا فأخذ حكم المنقوص فتحذف الياء في الرفع والجر، فتقول جاءني من النساء ثمان ومررت بثمان، وفي النصب تقول رأيت من النساء ثمانيا. ثم انتقل ابن مالك رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى الكلام على ألفاظ العقود، فقال وميز 20 للـ90 بواحد كـ40 حينا. ألفاظ العقود من حيث التذكير والتأنيث لا تتأثر بالمعدود بل تلزم لفظها ولا تتغير، وأما تمييزها فتمييزها مفرد منصوب، نحو 40 حينا، وعندي 20 ريالا، واشتريت 50 قلما، و80 جلدة، وهذا واضح. وننبه إلى أن ألفاظ العقود يجوز أن تعطف على النية، يجوز أن تعطف ألفاظ العقود على النية، فتقول 21 أو 21 و21 أو 21، وتقول 22 و22، وتقول 23 أو 23 على حسب التذكير والتأنيث الأول، إلى قولك 99 أو 99. فألفاظ العقود تعطف على النيف فيخرج لنا حينئذ الأعداد المتعاطفة. الأعداد المتعاطفة ليس لها حكم خاص، لأن المعطوف من ألفاظ العقود فيأخذ حكم ألفاظ العقود، والمعطوف عليه الأول نعم نيف، إن كان واحدا أو اثنين فيأخذ حكم واحد واثنين، وإن كان من 3 إلى 9 فيأخذ حكم 3 إلى 9. ما المراد بالنيف؟ النيف على أسهل الأقوال هو الواحد إلى التسعة، هذا هو المشهور في النيف. وكلمة النيف هذه تلزم لفظها، تلزم التذكير، يعني لا يقال نيفة، يجوز أن تؤخرها على العقد، بل يجوز أن تؤخرها على العقد، فتقول جاءني 20 ونيف، سواء أردت بالنيف مذكرا أم مؤنثا، تقول جاءني 20 ونيف من الرجال، أو جاءني 20 ونيف من النساء، ما تتأثر ولا تتغير تذكيرا وتأنيثا. وهناك كلمة البضع، بل هناك كلمة البضع، آسف، كلمة البضع كسر الباء وسكون الضاد، كلمة البضع، والمراد بها على المشهور من الثلاثة إلى التسعة. ونقول على المشهور يصير بذلك إلى وجود خلاف، إلا أن المشهور فيها أنها تدل على عدد مبهم من الثلاثة إلى التسعة، ولأنها من الثلاثة إلى التسعة فإنها تأخذ حكمها، ولهذا تتأثر تذكيرا وتأنيثا فتخالف المعدود. فمع السنة تقول بضع سنين، ومع العام تقول بضعة أعوام، فتذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر، وتقول جاء بضعة عشر رجلا، وتقول جاء بضع عشرة امرأة، وتقول جاء بضعة وعشرون رجلا، وجاء بضع وعشرون امرأة. إذا فالبضع يستعمل استعمال الثلاثة إلى العشرة ويأخذ أحكامها. نعم، من الثلاثة إلى التسعة. ماذا قلت؟ العشرة، من الثلاثة إلى التسعة. طيب، ثم قال ابن مالك بعد أن انتهى من الكلام على ألفاظ العقود عاد إلى الكلام على الأعداد المركبة، فقال وميز مركبا بمثل ما ميز 20 فسويا هما، وإن أضيف عدد مركب يبقى البناء وعجز قد يعرب. أما البيت الأول فذكر فيه أن تمييز الأعداد المركبة مفرد منصوب، وشرحنا ذلك من قبل وأشرنا إلى أنه أخر البيت. وأما البيت الثاني فذكر فيه أن العدد المركب إذا أضيف، وإنما يضاف إلى صاحب التمييز لا إلى التمييز، ذكر في البيت الثاني وإن أضيف عدد مركب يبقى البناء وعاجز قد يعرب، ذكر في ذلك الكلام على إضافة العدد المركب، العدد المركب قد تضيفه إلى اسم بعده، فتضيفه إلى ماذا؟ لا تضيفه إلى التمييز، أحد عشر رجلا تضيف أحد عشر إلى رجلا لا يستقيم، وإنما تضيف العدد إلى صاحب التمييز، إلى مالك الشيء. لو قلت مثلا أحد عشر قلما، لمن الأقلام هذه؟ لزيد مثلا، فيصح أن تضيف إلى صاحب التمييز، فتقول هذه الأقلام، هذه الأوراق، هذه الأشياء، هذه أحد عشر زيد، هذه أحد عشر زيد، أو أخاطبك وأقول هذه أحد عشرك، ماذا فعلت؟ أضفت العدد المركب، أضفت العدد المركب. فإذا أضفت العدد المركب ففيه قولان للنحويين: القول الأول وجوب بقاء جزئيه على البناء على الفتح، فتقول هذه خمسة عشر زيد، أو هذه خمسة عشرك بالبناء على الجزئين، وتقول رأيت خمسة عشر زيد أو خمسة عشرك، وتقول مررت بخمسة عشر زيد أو مررت بخمسة عشرك. وإذا قلت هذه خمسة عشر زيدا فهذه مبتدا وخمسة عشر خبر مبني على الفتح، مبني على فتح الجزئين في محل رفع، وهو مضاف، وزيد مضاف إليه مجرور إذا كان مبني على فتح الجزئين. إعرابه واضح، يبنى يعرب كإعرابه السابق. القول الثاني في المسألة بناء الأول على الفتح وإعراب الثاني، أنك تبني الجزء الأول على الفتح تبقيه مبني على الفتح، والثاني تعربه وتلقي الإعراب عليه. فيكون حينئذ كالمركب، أي مركب الذي يبنى جزءه الأول على الفتح ويلقى الإعراب على الثاني، مزجي، مركب المزجي، مثل بعلى فكوا، الأول يبنى على الفتح والإعراب يلقى على الثاني، خلاف المركب الإضافي، الإضافي يلقى الإعراب على الأول والثاني يجر بالإضافة. نقول فيكون كالمركب المزجي، نحو هذه خمسة عشر زيد، أو هذه خمسة عشرك، ورأيت خمسة عشر زيد، ومررت بخمسة عشر زيد، أو مررت بخمسة عشرك. هذه اللغة حكاها سيبويه عن العرب، وذكر أنها رديئة، وحكاها الأخفش عن العرب وجعلها حسنة، حكم بالرجاء والحسن يقوم على أمرين: الكثرة والقلة، وعلى موافقة القياس وعدم موافقة القياس. وهذا مما يختلف في تقريره النحويون. وفي المسألة قول ثالث وهو للكوفيين، وهو إعراب الجزئين إعرابا متضايفين، إعراب الجزئين إعراب المضاف والمضاف إليه. فعلى ذلك يقولون هذه خمسة عشر زيد، أو هذه خمسة عشرك، ورأيت خمسة عشر زيد، أو رأيت خمسة عشرك، ومررت بخمسة عشر زيد، أو مررت بخمسة عشرك. إعراب المتضايفين كالمضاف المضاف إليه، هذا الوجه رواه الكوفيون ولم يروه البصريون، لهذا يضعفه النحويون. أما ابن مالك رحمه الله فالذي قال في بيته: وإن أضيف عدد مركب يبقى البناء، هذا الوجه الأول الذي أوجبه الجمهور البصريين. ثم قال: وعاجز قد يعرب، العاجز يعني الثاني قد يعرب، وهذا هو الوجه الثاني. أن الأول يبنى على الفتح ويلقى الإعراب على الثاني الوجه الذي حسنه الأخفش. معنى ذلك أن ابن مالك اختار أي الأقوال؟ القول الثاني، لأن القول الثاني والثالث لا يخالفون في أن الأول هو الأكثر والأفصح، لكن يخالفون هل يجوز الثاني والثالث أو لا يجوز. ما ذكر من إضافة المركب العدد المركب يستثني منه النحويون 12 واثنتي عشرة، فيقولون إنهما لا يضافان، أن الإضافة إضافة العدد المركب جائزة في كل عدد المركبة إلا 12 واثنتي عشرة. لماذا؟ قالوا لأن الجزء الثاني واقع موقع النون، فصار كالمركب الإضافي. طيب، فإذا أردت أن تضيف 12 إلى زيد فإن الإضافة حينئذ لن تمكن، لا يجوز لوجود النون أو ما يقوم مقام النون، ونون المثنى لا تجامع، لا تجامع الإضافة، فلهذا رفضوا الإضافة. وسمعت الإضافة في الأعداد المركبة في بعض الأعداد المركبة، لكن ما سمعت في 12 و 12، فهم قالوا لا نستثنيها لأن 10 واقع موقع النون. وكذلك من قال إن 10 مضاف إليه أيضا سيمنع الإضافة، لأن الإضافة لا تكون بين ثلاثة أسماء، قد تتعدد الإضافة. نعم، فتقول مثلا باب مسجدي حي الجزيرة، ماشي تتعدد أسماء تعدد الإضافة ما في إشكال، لكن أن تأتي ذات أسماء وتجعلها كلها متضايفة على بعض هذا ما يمكن ولا يجوز. فتقول مثلا باب المسجد الجزيرة، تبدأ أنها كلها تعدد إضافة، هذا ما يأتي. وعلى قولهم 12 هذا فيه النون، والنون كما تعرفون تقابل التنوين، والتنوين لا يجامع لا يجامع الإضافة، فهم بنوا على هذا القياس منع الإضافة. وعلى ما استظهرته من قبل من أن 10 في 12 كعشر في بقية الأعداد المركبة، فإن الإضافة حينئذ غير ممتنعة، فيصح أن تقول هذه ثنتا عشر زيد، وأخذت ثنتي عشر زيد، ومررت بثنتي عشر زيد. فالمسألة هنا قياسية، يعني ليس المنع للسماع لنطالب بالسماع، وإنما منعهم بالأصل للقياس. ثم تكلم ابن مالك رحمه الله تعالى على المسألة الأخيرة في باب العدد، وهو صوغ فاعل من الأعداد، كيف تصوغ اسم فاعل من الأعداد. فقال رحمه الله تعالى: وصغ من اثنين فما فوق إلى عشرة كفاعل من فعل. يقول يجوز أن تصوغ من الأعداد اسما على وزن فاعل، وهذا الجواز في كل الأعداد من واحد إلى عشرة، فتقول الواحد أو الحادي، وتقول الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر. ثم قال: واختمه في التأنيث بالتاء ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تاء. يقول إن فاعلا المصوغ من الأعداد، إذا قلنا فاعلا المصوغ من الأعداد يعني اسم الفاعل المصوغ من الأعداد، يقول إن فاعلا من الأعداد يوافق المعدود في التذكير والتأنيث أيا كان من الواحد إلى العشرة، فتقول جاء رجل واحد وجاءت امرأة واحدة والمرأة الثانية والرجل الثاني والمدرسة الثالثة والبيت الثالث إلى العاشرة والعاشرة. فالعدد إذا كان مصوغا على وزن فاعل فإنه يوافق المعدود مطلقا. إذا كان على وزن فاعل نعم، أما إذا كان على لفظ العدد واحد اثنان ثلاثة أربعة فتقدمت أحكامه. الآن نقول إذا صيغ منه على وزن فاعل فهذا الحكم. طيب العدد المصوغ على فاعل، أو نقول الاسم المصوغ على فاعل من العدد، كلها بمعنى واحد، أو فاعل المصوغ من العدد، له استعمالات عدة كثيرة في اللغة، وقد حصروها في سبعة استعمالات، أرجو أن لا أتأخر في سردها. نتكلم على استعمالات فاعل من العدد. الاستعمال الأول أن تستعمل مفردة في الأمثلة السابقة، الرجل جاءني رجل واحد، المرأة الثانية، المدرسة العاشرة، أن تستعمل مفردة. الاستعمال الثاني أن تستعمل مع العشرة، أن تستعمل مع العشرة، نحو الكتاب الحادي عشر والمدرسة الثانية عشرة والرجل الخامس عشر والمرأة التاسعة عشرة وهكذا، أن تستعمل مع العشرة. فحكمها حينئذ حكم الأعداد المركبة، يعني أنها تبنى على فتح الجزئين، تبنى على فتح الجزئين. إلا أن الحادي عشر والثاني عشر تسكن الياء فيهما ولا تفتح، فهي تبنى على فتح الجزئين في كل الأعداد. تقول المدرسة الحادية عشرة تاسعة عشرة، وتقول الرجل الثالث عشر تاسع عشر. أما إذا كان مختوما بياء والمراد بذلك الحادي عشر والثاني عشر فعينئذ يبنى على السكون. تقول الباب الحادي عشر، لا الحادي عشر، والباب الثاني عشر، لا الثاني عشر، وهكذا. وأما إذا قلت الحادية والثانية بالتاء فعلى القياس، تقول المسألة الحادية عشرة والمسألة الثانية عشرة. هذا استعمال العرب. نعم، أنا لا أعرف أنهما يفتحان، هم ينصون على أنهما ساكنتان. نعم هذا في العدد، أما فاعل انتهينا من حكم التذكير والتأنيث الفاعل، المفاعل يوافق المعدود. نعم، لأنه فاعل يوافق المعدود سواء كان مفردا أم كان مركبا، في جميع الاستعمالات هذه يوافق المعدود، لأن قلنا إن فاعل من العدد يوافق المعدود. الجزء الأخير يأخذ حكم المركب، والعشرة في المركب توافق أم تخالف؟ توافق. فتقول المدرسة الحادية عشرة والكتاب الخامس عشر، ولهذا يوافق الأول والثاني. نعم. الاستعمال الثالث لفاعل من العدد أن تستعمله مع أصله، أن تستعمله مع أصله، كلام سهل. أن تستعمله يعني هذا أي عدد على وزن فاعل مثل ثالث، ثالث مع أصله، ثالث مأخوذ من ثلاثة، إذا فتقول أنا ثالث ثلاثة، هذا المراد، أن تستعمله مع أصله، يعني مع العدد الذي اشتق منه، الذي صيغ منه، فتقول أنا ثالث ثلاثة، أنا خامس خمسة، أنا ثاني اثنين. وهذا قول ابن مالك، وإن ترد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بيني. يقول إذا أردت استعماله مع ما بني منه، يعني إذا أردت استعماله مع ما اشتق منه، ماذا تفعل؟ تضيفه إلى هذا العدد الذي اشتق منه، فتقول ثالث ثم تضيفه إلى ما اشتق منه، ثالث ثلاثة. طيب، فماذا يكون المعنى إذا أضفته إلى أصله؟ هذا الاستعمال أن تضيفه وأن تستعمله مع أصله، ماذا يكون المعنى؟ المعنى أنه أحد هؤلاء المعدودين، أنه واحد من هؤلاء المعدودين دون تعيين، دون تعيين. أنا ثالث ثلاثة يعني أنا واحد من ثلاثة، لست الأول أو الثاني أو الثالث، يعني ما في دلالة على أنه الأول أو الثاني أو الثالث، وإنما أنا واحد منهم، أنا ثالث ثلاثة، كأن تقول أنا واحد من هؤلاء الثلاثة. قال تعالى إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني واحد من اثنين. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. طيب، مع المؤنث ماذا كنت ستقول في هذا الاستعمال؟ لو قلت هند مثلا تقول هند ثالثة، ممتاز، ثالثة ماذا؟ ثلاث. نعم، ثالثة توافق، ثلاث هذا عدد يخالف. نعم، وهند رابعة أربع، وهكذا. إذن فهذا هو الأسلوب وهذا هو معناه، الأسلوب أن تضيفه إلى أصله. طيب حكمه؟ حكمه الإضافة، أن تضيفه إلى أصله، معناه أنه واحد من هذه العدة أو من هذا العدد. طيب، الاستعمال الرابع أن تستعمله مع العدد الذي قبل أصله، أن تستعمله مع العدد الذي قبل أصله. لو أخذنا مثلا رابع، طيب أصله أربعة والذي قبل أصله ثلاثة، فتقول أنا رابع ثلاثة، أنا رابع ثلاثة، أنا رابع ثلاثة، يعني هم ثلاثة وأنا ماذا فعلت؟ ربعتهم. جعلتهم أربعة، صيرتهم أربعة. وهذا هو قول ابن مالك رحمه الله: وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوق فحكم جاعل له حكما. فإذا استعملت فاعل من العدد مع العدد الذي قبل أصله كقولك أنا رابع ثلاثة، فله حكم وله معنى. ما معناه؟ معناه التفصيل. يقولون التفصيل، فإذا قلت أنا رابع ثلاثة أي صيرت الثلاثة أربعة، أنا خامس أربعة أي صيرت الأربعة خمسة، وهكذا. طيب والحكم؟ الحكم هنا يقولون يجوز لك في فاعل من العدد أن تضيفه وما بعده مضاف إليه، وأن تنونه فتنصب ما بعده مفعولا به. يجوز أن تقول أنا رابع ثلاثة على الإضافة، ويجوز أن تقول أنا رابع ثلاثة. إذن الفاعل هنا اسم الفاعل أجريناه مجرى اسم الفاعل من الفعل المتصرف، أجريناه مجرى اسم الفاعل من الفعل المتصرف، وهذا هو قول مالك. فحكم جاعل له حكما، يعني أحكم له حكم جاعل. جاعل اسم فاعل من جعل، فكما تقول أنا جاعل زيد مثلا، أنا جاعل زيدا أميرا، يجوز أن تقول أنا جاعل زيد بالإضافة، ويجوز أن تقول أنا جاعل زيدا بالتنوين. سبق ذلك في باب إعمال اسم الفعل. قالوا لأن المعنى هنا معنى الفعل، أنا رابع خمسة، أنا رابع ثلاثة يعني أنا رابعتهم، أنا خامس أربعة أي خمستهم، بهذا المعنى. فلأن المعنى هنا معنى الفعل أخذ حكم اسم الفاعل المشتق من الفعل، فجاز فيه الوجهان. هم يقول الفعل خمستهم، وابن مالك ذكر في شرح التفصيل أنه وارد من الواحد إلى العشرة الفعل، وفي خلاف بين النحويين هل الفعل ورد أو لم يرد. الأصل الفعل بالتخفيف، أما لو قلت خمستهم وثلثتهم وسبعتهم فحينئذ يقولون إن الفعل مأخوذ من العدد، يسمى اشتقاق من الجامد. مثل لو قلت مثلا بوابت الكتاب، بوابت مأخوذة من كلمة باب، يقول هذا اشتقاق من الجامد، وليست باب مأخوذة من بوابة، كما لو قلت مثلا جالس مأخوذة من جلسة، هذا نعم مشتق، اشتققت جالس من جلسة أو من الجلوس، بخلاف بوابته من الجامد، أو عقربته، عقربت شعري جعلته كالعقرب ونحو ذلك. فلهذا يقول خمسة من خمستهم، أما لو قلت خمستهم فقد عكست المسألة. هو صحيح تقول خمستهم، لكن هذا ما تقول إن الخامس من خمستهم، وإنما خامس من خمستهم وخمستهم من خامس. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. طبعا على الإضافة، والمعنى والله أعلم إلا هو مصيرهم أربعة ومصيرهم ستة. ماذا تقول في أصحاب الكهف؟ ثلاثة ورابعهم كلبهم، يعني رابعهم صيرهم، أين كلبهم صيرهم أربعة. نعم كذلك. نعم ثلاثة ورابعهم، ثلاثة رابعهم كلبهم، يعني الكلب جعلهم أربعة، صيرهم أربعة. نعم نعم. أين رابعهم؟ أضف إليه رابعهم، هم يعود إلى ماذا؟ إلى ثلاثة. كيف بين ثلاثة وأربعة؟ وثلاثة هم ثلاثة رابعهم، يعني الكلب جعلهم أربعة. نعم رابعهم يعني رابع الثلاثة، هذا استعمال الرابع. استعمال الخامس، استعمال الخامس أن تستعمله مركبا مع العشرة، أن تستعمله مركبا مع العشرة ليفيد معنى ثاني اثنين، ليفيد معنى ثاني اثنين، أن تستعمل فاعل مركبا، فاعل نفسه مركبا، هات فاعل مركبا مثل ثالث ثلاثة، هذا مركب ثالث ثلاثة. طيب تستعمله مركبا ليفيد معنى ثاني اثنين، يعني لكي تضيفه إلى أصله ثاني اثنين. أليس عدد، أليس فاعل أضيف إلى أصله؟ طيب هات الآن فاعل مركبا ثالث ثلاثة وأضفها إلى الأصل، فتقول أنا ثالث عشر ثلاثة عشر، أنا ثالث عشر ثلاثة عشر بالمعنى السابق، يعني أنا واحد من هؤلاء الثلاثة عشر. لون ثلاثة تقول أنا ثالث ثلاثة، طب أصحاب ثلاثة عشر، أصحاب ثلاثة عشر ماذا تقول؟ تقول أنا ثالث، أنا ثالث عشر ثلاثة عشر، أنا ثالث عشر. قلنا المركب يبنى على الفتح الجزئين، أنا ثالث عشر ثلاثة عشر، ثالث عشر هذا اسم الفاعل مركبا، أضفه إلى العدد ثلاثة عشر، العدد ثلاثة عشر أي أنه واحد من ثلاثة عشر. ولك في هذا الاستعمال أن تأتي باسم الفاعل مركبا ثم تضيفه إلى أصله، لك أربعة أوجه مستعملة، أربعة أو ثلاثة، ثلاثة لأن اختصرناها إلى ثلاثة، لك ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تأتي باسم الفاعل مركبا مثل ثالث عشر ثم تضيفه إلى أصله، ما أصل ثالث عشر؟ ثلاثة عشر. فالأول أن تأتي بمركبين كاملين، أن تأتي بمركبين كاملين، يعني تأتي بأربعة ألفاظ وكلها مبنية على الفتح، فتقول أنا ثالث عشر ثلاثة عشر، وهذا قول ابن مالك. وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجئ بتركيبين، تركيب الأول كلمتان وتركيب الثاني كلمتان، أربعة ألفاظ مبنية. الوجه الثاني أن تقول أنا ثالث ثلاثة عشر، أنا ثالث ثلاثة عشر، فتحذف العقد من التركيب الأول، فتحذف العقد من التركيب الأول، فتعرب الوصف، لأن الوصف حينئذ زال عنه التركيب فيعود إلى الإعراب، فتقول أنا ثالث ثلاثة عشر، أنا رابع أربعة عشر، أنا تاسع تسعة عشر، وهذا هو الأكثر في الاستعمال، الأكثر في الاستعمال هكذا. وبعض النحويين أنكر الاستعمال الأول كفعلًا، لكن الجمهور على جوازه، وهذا هو قول ابن مالك. أو فاعلًا لحالتيه أضفي إلى مركب بما تنوي فيه، أو فاعلا بحالتيه أضفي إلى مركب بما تنوي فيه. يقول أوجئ بالوصف، يقول إذا أردت أن تركب الوصف مع أصله أوجئ بالوصف وحده وهو فاعل دون العطف، بحالتيه وهما التذكير والتأنيث. ماذا تفعل به إذا أتيت بفاعل وحده دون العقد؟ أضفه إلى المركب الثاني، إلى أصله المركب الثاني، فتقول أنا رابع، وتحذف العقد وتأتي بالأصل رابعة عشر، أنا رابع أربعة عشر. الاستعمال الثالث أن تقول أنا ثالث ثلاثة، أنا ثالث ثلاثة. ماذا فعلت في التركيب الأول؟ حذفت العقد. والتركيب الثاني ها؟ أنا ثالث ثلاثة، آسف، تقول أنا ثالث عشر، تقول أنا ثالث عشر. حذفت من الأول العقد وحذفت من الثاني النيف، حذفت من الأول العقد وحذفت من الثاني النيف. وكيف تنطق؟ ماذا تقول؟ لك حينئذ في هذا الوجه ثلاثة ألفاظ إعرابهما، فتقول أنا ثالث عشر، أنا ثالث عشر. الثاني إعراب الأول وبناء الثاني، نحو أنا ثالث عشر. الثالث بناؤهما أنا ثالث عشر. ابن مالك رحمه الله لم يذكر من هذه الأوجه سوى الثالث، وهو بناؤهما على ظهر الإنسية، لأنه قال وشاع الاستغناء بحادي عشر ونحوه. ماذا يتكلم في المسألة؟ يقول شاع أن تستغني بحادي عشر، حادي الأصل، حادي عشر، أحد عشر، فحذف من الأول العقد صارت حادي، وحذف من الثاني النيف فصارت عشر، وصارت حادي عشر. أي شاع الاستغناء بحادي عشر عن التركيبين حادي عشر أحد عشر. أما وجه أنا ثالث عشر ووجه أنا ثالث عشر إعرابهما أو إعراب الأول وبناء الثاني فلا إشكال فيهما لعدم التباسهما بغيرهما لوجود الإعراب، مما يدل على أن المراد ليس العدد المركب. يقول أنا ثالث عشر لن يلتبس بقولك أنا، يقول أنا ثالث عشر لأن يلتبس بقولك أنا ثالث عشر، لأن يلتبس بقولك أنا ثالث عشر، لأن ثالث عشر لابد من بنائه على فتح الجزئين. وإذا قلت أنا ثالث عشر علمت أن مرادك ليس عدد مركب، وإنما مرادك عدد مركب مضاف إلى عدد مركب. ثم حذفت من الأول عقد وحذفت من الثاني النيف. وكذلك لو قلت أنا ثالث عشر وفي الإعراب يدل على ذلك، الإفساد بقولهم أنا ثالث عشر. أنا ثالث عشر هنا أنا الوجه الثالث بناؤهما أنا ثالث عشر هو نفس اللفظ في العدد المركب ثالث عشر. ثالث عشر لو قلت الثالث عشر فتذكره ها ثالث عشر في التعريف الثالث عشر وفي التنكير ثالث عشر فصار اللفظ واحدا بينهما. ولهذا أنكر كثير من النحويين هذا الوجه. ومن جوزه جوزه بشرط عدم اللفظ إذا كان الكلام واضحا وهنا قرائن تدل عليه فيجوز، وإلا في الأصل أنه لا يجوز بسبب اللبس لأن لفظه هو لفظ العدد المركب. طيب الاستعمال السابع آسف الاستعمال السادس وهو يسير على نفس الترتيب السابق أن تستعمله مركبا مع العشرة ليفيد معنى ثالث أربعة يعني تصير العدد إلى العدد الأعلى لكي يفيد معنى التصير يعني أنه رفع العدد من العدد الأقل إلى العدد الأكثر كما قلنا قبل قليل في عدد المفردة لو قلت أنا رابع خمسة أنا رابع ثلاثة يعني أنا صيرتهم أربعة بعد أن كانوا ثلاثة هذا في العدد المفردة في العدد المرتبة لو قلت أنا رابع ثلاثة ما معنى أنا رابع ثلاثة يعني أنا الرابع الذي صيرتهم أربعة كانوا ثلاثة فأنا جعلتهم أربعة شيء آخر هذه معنى آخر لا لا نحن نتحدث الآن على فاعل يقول أن تستعمله مركبا مع العشرة أن تركبه مع عشرة تقول أنا ثالث عشر طيب ثم تضيفه على معنى التصير يعني تضيفه إلى العدد الذي قبل أصل إيه فتقول أنا ثالث عشر اثني عشر أنا خامس عشر أربعة عشر يعني أنا الذي رفعت عددهم من ثلاثة عشر إلى أربعة عشر لا لا ذلك لا خطأ رابع ثلاثة طيب فلهذا قلت لكم معاني متركبة يعني الآن سننقل في التركيب ما قلناه قبل قليل في الإفراد فيكون المعنى معنى التصير أي معنى الفعل وهو الجعل التصير الجعل يعني أن ترفع العدد من العدد الأقل إلى العدد الأكثر فتقول أنا رابع عشر ثلاثة عشر يعني أنا الذي رفعتهم من ثلاثة عشر إلى أربعة عشر يعني كيف تنطقها حينئذ لك وجهان الوجه الأول أن تبقي التركيبين كما هما أربعة ألفاظ مبنية على الفتح فتقول أنا رابع عشر ثلاثة عشر أنا رابع عشر ثلاثة عشر والوجه الثاني أن تحذف العقد من التركيب الأول وتعرف الوصف وتعرف اسم الفاعل فتقول أنا رابع ثلاثة عشر أنا رابع ثلاثة عشر والوجهان الباقيان لا يتأتيان هنا قبل قليل ذكرنا ثلاث أوجه والثالث الضعيف هنا ما يتأثر. قالوا لك أن تأتي بالألفاظ أربعة مبنية على الفتح، أو لك أن تحذف العقد من الترتيب الأول. تقول أنا رابع عشر ثلاثة عشر، أو أن تحذف العقد من الأول فتقول أنا رابع ثلاثة عشر. فإذا حذفت العقد فقلت أنا رابع ثلاثة عشر، لك أن تنون ولك أن تضيف. تقول أنا رابع ثلاثة عشر وأنا رابع ثلاثة عشر. استعمال السابع وهو الأخير، استعمال السابع أن تستعمله مع ألفاظ العقود، أن تستعمله مع ألفاظ العقود. هذا واضح، أن تقول الكتاب الحادي والعشرون والثاني والعشرون والثالث والعشرون إلى التاسع والتسعين، وتقول المدرسة الحادية والثلاثون والثانية والثلاثون والثالثة والثلاثون إلى التاسعة والتسعين، أن تستعمل اسم الفاعل مع ألفاظ العقود. وهذا هو قول ابن مالك: وقبل عشرين ذكرى وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد. يقول اذكر الفاعل المصوغ من العدد، اذكره قبل عشرين وبابه، يريد اخوان عشرين يعني ألفاظ العقود، بحالتيه أي التذكير والتأنيث. كيف تذكر الفاعل مع ألفاظ العقود؟ يقول قبل واو، اذكرها قبل واو، يريد أن يقول إن العطف هنا لا يكون إلا بالواو ولا يكون ببقية حروف العطف. خامس والعشرون، ما تقول خامس ثم العشرون؟ العرب لم تستعمل هنا إلا حرف العطف. طيب، هذه الاستعمالات التي تحتاج إلى يعني كلام ولها أحكام. أما إذا قلت مثلا أنا أنا خامس سبعة، أو أنا ثالث خمسة، فهذا معناه الوصفية، وهو المعنى الأصلي لاسم الفاعل. اسم الفاعل أنه يعني تتصف بهذا الأمر، وليس لك حينئذ إلا الإضافة، لأنه ليس على معنى الجعل، ليس على معنى التفصيل، وإنما تقول أنا واحد منهم متصف بهذا الوصف، أنا خامس سبعة، يعني أنا واحد من السبعة إلا أنني الخامس. طيب، هناك مفردات سريعة بس نمر عليها. الخلاصة من حيث التذكير والتأنيث أن بعض الألفاظ تلزم لفظها ولا تتأثر بالمعدود، وهي نجف والمئة والألف وما في حكمهما وألفاظ العقود. طيب، وبعض الأعداد توافق المعدود، وهي توافق المعدود في التذكير والتأنيث، وهي الواحد والاثنان وفاعل المصوغ من العدد والعشرة في العدد المركب. طيب، وبعض الأعداد تخالف المعدود، وهي الثلاثة إلى العشرة. طيب، إذا العشرة لأنها مفردة، ما يكون مركبة ذكرناها قبل قليل في الأعداد التي توافق. طيب، ومن حيث التمييز، الواحد والاثنان لا تمييز لهما. طيب، والعدد المفرد من الثلاثة إلى العشرة تمييزه جمع مجرور بالإضافة، والعدد المركب تمييزه مفرد منصوب، وكذلك ألفاظ العقود تمييزها مفرد منصوب، والمئة والألف تمييزها مفرد مجرور بالإضافة. من قواعد تمييز العدد وقد أشرنا إليها من قبل أن التمييز في الأعداد دائما للأخير، وهذا يظهر إذا تعددت الأعداد. فأنت تقول خمسة رجال، فرجال تمييز لخمسة. فإذا قلت 25 تجعل التمييز لخمسة ولا 20؟ لعشرين. تقول 25 رجلا كما تقول 20 رجلا. نعم، هي كلمة واحدة على سبيل العكس، 25 جاءك 25، لكن التمييز تجعله لأيهما؟ للأخير، 25 رجلا. طيب لو قلت 25 ومئة لمئة، أيضا تقول 25 ومئة رجل. نعم. طيب لو قلت 125 رجلا، لو قلت 105 105 رجال، لو قلت 500 رجل، 500 رجل، قلنا رجل تمييز لمئة ومئة تمييز لخمسة. طيب مما يذكره النحويون في آخر باب العدد، لهم عادة أنهم يتكلمون في آخر باب العدد على مسألة يسمونها مسألة التاريخ. التاريخ نلخصها بسرعة ولن نطل فيها لأنها ليست مسائل نحوية، لكنها عادة العرب في التاريخ. ملخصه أن العرب يؤرخون بالليالي لا بالأيام، لأن الليل عندهم أسبق من النهار، لأن شهورهم قمرية، والشهر القمري ليلته تسبق نهاره. فلهذا يقولون في الليلة الأولى، لو أرادوا أن يؤرخوا لأمر حدث في الليلة الأولى يقول حدث لأول ليلة منه، أو حدث لغرته، أو لمهله، أو لمستهله. طيب ومن الليلة الثانية إلى الليلة الرابعة عشرة يقولون خلت خلت خلت. الثانية إلى الرابعة عشرة يقولون خلت، فيقولون حدث لليلة خلت، يعني في الثانية. نعم، الليلة الأولى قلنا يقولون في أول ليلة، أو في مهله ومستهله. فإن مضت ليلة وحدث الأمر في الثاني قالوا لليلة خلت، أو لليلتين خلتا، أو لثلاث خلون. الرابعة. نعم، إذن فليلة خلت وليلتين خلتا. من الثالثة يقول لثلاث خلون، وأربع خلون، وتسع خلون، وعشر خلون. الثالثة ثلاث خلون إلى عشر خلون. نعم نعم. طيب فإذا وصلوا إلى الحادية عشرة إلى الرابعة عشرة رجعوا إلى خلت، فيقولون لإحدى عشرة ليلة خلت، وأربعة عشر ليلة خلت. فإذا وصلوا إلى ليلة المنتصف قالوا حدث لليلة المنتصف، أو للنصف منه، أو لانتصافه. ويجوز أن تقول حدث لخمس عشرة خلت أو بقيت، خلت أو بقيت؟ لماذا لا يحسبونها؟ طيب 15 قالوا في حدث ل15 ليلة خلت أو بقيت، فإذا تجاوزنا ذلك من الليلة 16 إلى 29 قالوا بقيت، يعني عكسوا بعد ذلك الأعداد، صاروا يعكسون فيقول لأربع عشرة ليلة بقيت، يعني بقي على الشهر 14 ليلة وينتهي. لا خلاص، 14 ليلة بقيت إلى 11 ليلة، إلى 11 ليلة بقيت. فإذا بقي 10 ليالي قالوا حدث لعشر بقين، فأتوا بدون النسوة، لعشر بقين، لتسع بقين، لثمان بقين، إلى لثلاث بقين، ثم لليلتين بقيتا، ثم لليلة بقيت، لليلة 29 يبقى ليلة 30. ليلة 30 يقولون حدث لآخر ليلة منه أو لشراره أو لشرره، حدث الليلة الأخيرة، في النهار الأخير آخر نهار يعني آخر يوم، يقولون حدث لآخر يوم منه أو لسلخه أو لانسلاخه. ويصح أن يقال خلت بدل خلون وبقيت بدل بقين، كل ذلك على الأفصح المتعارف عليه عند العرب الفصحاء في الجاهلية وفي صدر الإسلام. ولو قيل حدث في 25 أو حدث في أول الشهر أو في آخر الشهر، فكل هذا صحيح جائز لا بأس به ولا إشكال، وإنما نتكلم على ما كان متعارفا عليه عند العرب قبل يعني إيجاد التاريخ والاتفاق على مبدأ التاريخ ونحو ذلك. بعد أن اتفق المسلمين على التاريخ وتحددت الأمور، صرف الدقة في أن يقولوا في 25 في 26، فهذا ما تيسر في هذا الباب، باب العدد، وبه ننتهي من الكلام على باب العدد ولله الحمد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى